الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأفاضل، أيتها الفضليات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. نلتقي في هذه الليلة الميمونة، ليلة الجمعة 22 من الشهر الحرام ذي الحجة لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي ضمن فعاليات الدورة العلمية 33 التي نقيمها في مسجدنا العامر هذا، مسجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهي فقهية هذه المرة موسومة بمدخل إلى الفقه الجنائي وفق المذهب المالكي، والمداخل مهمة جدا لسائر العلوم وسائر أبوابها، فإنها تعطي تصورا عاما على سائر المحتويات. وإذا تحدثنا عن باب الجنايات، محتويات باب الجنايات، مؤطر الدورة أخونا الفاضل الدكتور ياسين بن محمد باهي حفظه الله تعالى، فقد مضت معنا ليلتان وسنتمم الدورة اليوم إن شاء الله تعالى بالمحاضرة الثالثة، ليتجدد اللقاء في بحر الأسبوع القادم اعتبارا من يوم الثلاثاء مع الجزء الثاني من هذه الدورة 33. اليوم الانتهاء سيكون في حدود أذان العشاء حتى تتشنف أسماعنا بكلمة لفضيلة الدكتور عمار قرفي، أستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة عنابة، وهو أصيل المنطقة، وسبق وأن سعدنا باستضافته في مسجدنا وهو يحضر اليوم مستمعا، لكن نأبى إلا أن نسمعه كذلك، فهو أهل لكل خير. إذن هذا هو برنامج اللقاء. الآن الكلمة مباشرة إلى الدكتور ياسين، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، تحية طيبة مني إليكم. قبل أن نبدأ في الجناية على ما دون النفس، أحد الإخوة طرح أسئلة إلكترونية وكأنه يريد مني أن أوضح شيئا. قال: إذا قتل المسلم ذميا، ذمي مثلا لنقل أحد السواح جاءنا وافدا، أو الدولة استدعت مثلا طبيبا ليزاول أعماله هنا في بلدنا فاعتدى عليه مسلم، لا يقتل به. قال: هل ينجو هذا المسلم بفعلته؟ كلا. هذا المسلم عنده تجب عليه نصف الدية، ويجلد 100، ويحبس عاما، وتستحب الكفارة. إضافة إلى ذلك، يستطيع القاضي في القضاء الإسلامي أن يسلط عليه كذلك عقوبة تعزيرية إضافية. فالإمام مالك مرة رفعت إليه قضية في ولد وجد مجردا مع رجل كبير، فأمر بجلده 400 جلدة تعزيرا، 400 جلدة، فمات هذا الجاني بفعلته. لم يستعظم الإمام مالك ذلك، أمر عادي جاء، لأن بعض الجنايات يجب أن يكون الردع فيها شديدا، وللقاضي سلطة تقديرية، هو يقدر المصلحة. فإذا ما اعتدي على هذا المستدعى مثلا او السائح او غيره، فيمنع هذا من مجيء غيره وتقع البلاد في مشكلة. هذا ما أردت ذكره تابعا لما مضى. الآن الجناية على ما دون النفس. في الجناية على ما دون النفس مثل الجناية على النفس، عندنا قصاص أو دية أو حكومة أو صلح أو عفو. القصاص تعرفنا عليه، والدية كذلك، العفو والصلح. الكلمة أو المصطلح الجديد هنا هو كلمة حكومة. ما معنى الحكومة؟ الحكومة ليست بالمصطلح السياسي الآن، لا، الحكومة ما يحكم به عدلان أو ما يحكم به الخبير، ما يقدره القاضي. قديما كان التقدير عندهم مثلا إنسان اعتدي عليه، يقال هذا فيه حكومة، وستأتينا بعض الأحكام، يقدرون هذا الإنسان عبداً إذا كان قبل الجناية كم سعره كم ثمنه، بعد الجناية كم ثمنه. الآن لا يوجد العبيد، فكيف نقدر الحكومة؟ قالوا، قال الفقهاء، تقدر الحكومة عن طريق الخبير، يعين القضاء خبيراً يحدد الأضرار. مثلاً بهذه الجناية كم نعوضه عن الضرر ويدفعه هذا الجاني. نبدأ بالقصاص. القصاص أولاً حتى يقتص من الجاني في الجراح مثلاً. الجناية على ما دون النفس تكون بالجرح، تكون بكسر عظم مثلاً، تكون بإذهاب منفعة كأن يذهب سمعه أو بصره، إتلاف عضو. الآن حتى نقتص من الجاني لابد أن تتكافأ الدماء، حر حر، مسلم مسلم، عبد عبد، وهكذا تتكافأ الدماء. كذلك أن يكون الدم معصوما. تحدثنا عن عصمة الدم سابقا، قلنا معصوم الدم معناها يحرم الاعتداء عليه، دمه محفوظ في الشرع مصان، يحرم أن يعتدي إنسان على هذا المجني عليه. الأمر الآخر في الشروط انتظار الجرح ليتبين أمره. كيف؟ جرح مجني عليه، ننتظر هذا الجرح حتى يندمل. كلمة يندمل معناها يبرأ، يرجع لعادته. إذا ما اندمل بعد ذلك نحكم، لأنه ربما هذا الجرح سيتوسع ويتغير من حالة إلى حالة، فتتغير القضية الآن ويتغير الحكم، فننتظر هذا الجرح حتى يندمل. العلماء في الاندمال هنا قالوا ينتظر عام. إذا ما تبين أمره قبل العام، هنا القضاء الإسلامي سيحكم ويصدر حكمه. أكثر مدة ننتظره عاما الجرح، مثلا كسرت سنه، ننتظر هل هذه السن ستثبت بعد ذلك، هل قلعت ولا يمكن رجوعها، هذا الجرح هل التئم أو لم يلتئم، هل هذا الإنسان ربما مريض بالسكر مثلا فالجرح توسع وسبب له مشاكل أخرى كبتر عضو مثلا. ينتظر مدة زمنية، هذه المدة عام أو حتى يتبين الحال ولو كان أقل من العام. القصاص هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، مثله مثل القتل. في القتل كما قتل يقتل، في القصاص كما جرح يجرح أو كما كسر يكسر، إلا أنه يتخير الأداة الأرفق. من حكمة الشريعة أنه لو ضرب جاني مجني عليه بحجر على أسنانه، كنا نعود مش نطبق القصاص، لا يطبق بحجر، لا، بالكلاب تنزع سنه رفقا به، بل أكثر من هذا من رفق الشريعة، أنه ينتظر حتى يعتدل الجو إذا كان الجو باردا جدا، ويخاف على هذا الجاني إذا ما اقتصصنا منه أن يتضرر أكثر، لا ننتظر حتى يعتدل الجو في الربيع فيطبق عليه القصاص. إن كانت امرأة حامل ينتظر، وهكذا. فرفقاً بالجاني على الرغم من اقترافه لهذه الجريمة يؤخر أحياناً تنفيذ القصاص. إمكان المماثلة، إمكان المماثلة معناها أستطيع أن أقتص بشروط معينة، هي ثلاثة. أولاً أن يكون في المحل يوجد تشابه ومماثلة تساوي في المحل. ما معنى المحل؟ لا أقطع يداً برجل، جاني معتدي قطع يد إنسان، هذا المجني عليه يقول لا نايم قصت له يديه قصت له رجليه، لا هنا لم تعد هناك مماثلة، يد بيد رجل برجل، هذا في المحل. وكذلك في القدر، الجاني قطع يد المجني عليه من الكوع، كيجي يطبقوا في القصاص يقولوا مشي لا هذا زدوه شوي عقوبة، لا من الكوع، فيتكون يكون القصاص في الكوع لا في المرفق أو غيره. هاي في اليد لم يتغير المحل، ولكن القدر تغير، فيجب مساواة في المحل وفي القدر. وكذلك في الصفة، قطع يده اليمنى عندما ننفذ القصاص ننفذها في اليد اليمنى لا ننفذها في اليد اليسرى. هيا هذا الجاني، سؤال الآن، جنى فقطع يد إنسان يده اليمنى من الكوع، وبعد ما دار هالجريمة هذه زاد راح سرق، حكموه سارق وطبقت وجد الشروط مطبقة فيه وقطعوا يده اليمنى، يجي المجني عليه الآن يطالب بالقصاص، ها ما كانش اليد اليمنى وش يديروا؟ يروح اليد اليسرى؟ لا، ما دام خلاص راح المحل ما عاد كان حد شيء، لأن قلنا من شروط المماثلة أن تكون كذلك في الصفة. خلاص عندنا مسألة وهي التمالؤ. ايش معناها التمالؤ؟ التمالؤ في الجراح، التمالؤ على القتل، التمالؤ أن يتفق بعض الناس على قتل إنسان، هذا التمالؤ في القتل، بحيث إذا نجا من الأول لم ينجو من الثاني، إذا نجا من الأول ومن الثاني لا ينجو من الثالث، بحيث لو انفرد كل واحد من هؤلاء لقتله، هذا التمالؤ. الآن في الجراح، لو تمالأ مجموعة من الناس على جراح شخص، واحد فقع عينه والآخر قطع له يده والآخر جذب له أنفه، وهكذا تنوعت الجنايات، وسنطبق الآن القصاص، نبدو ننادي كل واحد ونقول له هيا أنت فقعت له عينه تفقع عينك، لا، قالوا نجمع الجنايات الكل التي اجتمعت في المجني عليه ونطبقها على كل واحد على حدة، كل واحد تقطع له عينه ويجذم أنفه وتقطع يده حتى لا يتمالأ الناس في الجراح. كنا هكاك كون خلوها كل واحد خيروه وحدة، مرة أخرى يبدو يتفاهم، وانت تجيبش تطبق الحد أو تطبق القصاص تجد شبهة، هل هذا متيقن منه أنه فقع العين أم لا؟ ماكش متأكد سيدرأ الحد أو يدرأ القصاص؟ لا، إذن يطبق عليهم جميعاً بأشد عقوبة لئلا يجتمع الناس على الجنايات. مراتب الجناية على ما دون النفس. الآن ستجد بعض المصطلحات هي جديدة في الواقع، شرحها سهل، الكلمة هي كلمة غريبة غير مستعملة عندنا، ولكن شرحها سهل. هذه مراتب الجروح، عندنا جروح وستأتي بعدها الكسور. الجروح عندنا مراتب درجات، سأبدأ بالدرجة الأدنى، أقل نوع في الجراح، أقل نوع هو الدامية، الدامية التي تدمي الجلد، معناها دزة خدش الجلد نتاعها خرج الدم، أدمت الجلد فقط، جاتها جلدية خفيفة ولكن خرج شيء من الدم، هذه تسمى دانية. كي نزيدو نغوصو شوي في الجرح، هذه تسمى الحارسة. الحارسة تحرس الجلد، معناها تشقه. الآن الجرح سيكون أعمق بحيث يشق الجلد، يصل إلى اللحم، لا حدها الجلد ولكنه يشقه. الأولى خدش نزح فيه قليل من الدم، دامية، هذه تشق الجلد. كذلك المرتبة التي بعدها السمحاق، غريبة هذه، السمحاق وهي التي تكشف الجلد. الآن الجلد طيرها، القبلها جرح عميق قليلا، هذه لا، الجلد الطير تسمى السمحاق. الباضعة تزيد تغيص أكثر حتى تشق اللحم، ولكن هذا الشق في مكان واحد، في بلاصة واحدة. أما إذا تعددت الأماكن فإنها تسمى المتلاحمة، في عدة مواضع متلاحمة، تضرب أكثر من مكان، هذه أعمق من التي قبلها. فإذا ما زدنا عمقا في الجرح تسمى الملطأة أو الملطات. الملطأة هي التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ستر رقيق، تزيد تغوص حتى تصل إلى العظم، يبقى بينها وبين العظم غشاء فقط. بعدها الموضحة، الموضحة أعمق، الآن ستوضح وتظهر العظم، تكشف العظم، ازدادت عمقا، أكز الغشاء هذاك ما بين اللحم والعظم، هذه تتجاوزه وتصل إلى العظم فتكشفه. الهاشمة الآن وصلت إلى العظم فتهشم العظم، تكسره أكثر عمقا. المنقلة هذه صارت مشكلة أخرى، وهي التي يطير معها فراش العظم عندما يوضع الدواء، يجل نحو في الدواء أكل الغشاء الأبيض في أعلى العظم، هذا يزيد يطير معها. المأمومة أو الآمة، المأمومة أو الآمة هذه التي تخرق إلى أم الدماغ، في الدماغ تدخل الداخل، وهذه خطيرة جدا. وكذلك المنقلة إذا كانت في الرأس فهي خطيرة جدا، وسيأتي حكم هذين الاثنين. الجائفة هي التي تصل إلى الجوف وتكون عن طريق الظهر أو البطن، وهذه كذلك خطيرة جدا، وسيأتي حكمها بعد ذلك في القصاص. هذه المراتب هي في الجروح. نذهب الآن إلى أصناف هذه الجروح من حيث القصاص. عندنا ما لا قصاص فيه مما ذكرنا الآن، المنقلة لا قصاص فيها لأنها خطيرة، ربما نقتص من الجاني فنقتله، فأردنا أن نأخذ بحق المجني عليه في جناية على ما دون النفس، فارتكبنا جناية على النفس بخطورتها فتمنع. كذلك مثلها المأمومة أو الدامغة أو الآمة لا يطبق فيها القصاص لأنها خطيرة، وهذه كلها من رفق الشريعة الإسلامية بالمسلمين ولو كانوا جناة. وكذلك الجائفة التي تصل إلى الجوف لا يقتص فيها، ربما يراد الاقتصاص، هذا المعتدى عليه. صحيح بقر بطنه ولكن السكين لم تصب عضوا حيويا، كنجو نطبقوا الآن على الجاني ونبقر بطنه فنصيب عضوا حيويا فنقتله، فكانت الآن كان تطبيق القصاص أكثر من الجناية نفسها. هذه ثلاثة من 11، إذن الباقي أكل مراتب الدنيا الدامية والحارسة كلها والسمحاق كل فيها قصاص. ها هي الدامية والحارسة والسمحاق والباضعة والمتلاحمة والمنطقة والموضحة والهاشمة، كلها فيها قصاص، لأنها لا يخاف فيها الموت على الجاني. أما اختلاف الحكم الخاف من موت الجاني فامتنع القصاص. نتحدث عن القصاص الآن. الكسور من حيث القصاص، ما فيه القصاص في الكسور؟ واحد كسر يد أخر، الآن هل نستطيع الاقتصاص منه أم لا؟ الجروح لا، عدنا عارفين هناه من يديروا فيها القصاص وناهي من يديروش فيها القصاص. الخطيرة التي قد تقتل الجاني لا قصاص فيها، غيرها فيه القصاص. الآن الكسور، اتفق الفقهاء أنه إذا كان الكسر في المفصل من المفاصل أنه يقتص منه، جاء واحد ضربه هنا كسره وربما بسبب الضربة تقطع اليد، قطع له يده، نطبق عليه القصاص اتفاقا بين الفقهاء. الآن من غير المفاصل جت الوسط الضربة هنا، هل يطبق القصاص أم لا؟ نعم يطبق، ولكن إذا لم يكن ذلك مخوفا. إذا خفنا على هذا الجاني، إذا طبقنا عليه القصاص أنه يموت كما تحدثنا عن القيل الجائفة والمنقلة والآمة لا قصاص فيها، هذه كذلك لا قصاص فيها. ما هي الكسور التي لا قصاص فيها، التي نخاف على الجاني إذا اقتصصنا منه؟ مثلا قالوا العنق، هذا الجاني ضرب عنق المجني عليه نجا، قدر الله له النجاة، ما نجوش نطبق على الجاني القصاص في العنق، ربما لا ينجو هذا. كذلك الفخذ، قالوا لأن كسر عظم الفخذ يقتل، هذا بحسب الطب القديم. الآن نتأكد من الأطباء المعاصرين، هل كسر الفخذ يقتل أو لا؟ إذا قالوا يقتل يبقى هذا الحكم، إذا قالوا لا يقتل فإنه يقتص منه كذلك. وها هنا ملاحظة مهمة، قضية الرجوع إلى الطب. فقهاؤنا قديما لحاجتهم لتطبيق القصاص، من الفقهاء من درس الطب، لأنه تطبيق القصاص فيه دقة متناهية، يحسبوا المساحة طولا وعرضا، يحسبوا العمق، وأثناء التطبيق كذلك دقة متناهية كأنها عملية جراحية. فالآن يرجع كذلك إلى الطب، ولا غنى للفقيه عن الرجوع إلى الأطباء، لا غنى للفقيه عن الرجوع إلى مستشارين اقتصاديين، إلى مستشارين قانونيين وغيرهم، حتى يصدر حكما شرعيا في أي مسألة من المسائل التي يسأل عنها. كذلك كسر الصلب، واحد لو ضرب صلبه نجا منه، منجوش نطبق قصاص على الجاني. كذلك عظم الصدر، العظام تاع الصدر لا يقتص من الجاني، فلربما أردنا الاقتصاص منه فقتلناه. وفي كل هذا يرجع إلى الطب الحديث. عندنا بعض الأحكام العامة المتعلقة بالديات في الجناية على ما دون النفس. أولا، في كل زوج من البدن دية كاملة، ونصف الدية في الفرد منهما. في كل زوج عينان مثلا، إذا فقأ له عينين وجبت دية كاملة. قداش الدية الكاملة؟ مئة. لو فقأ من الإبل، مئة من الإبل، نعم، وقدرها 12,000 درهم أو 1,000 دينار، وأهل النعم لبونة مخاضة، لبونة لبون، وحقة وجلعة تكون، مئة. هنا أين كنا؟ في كل زوج إذا فقأ عينا واحدة كم تجب؟ نصف، 50. قطع له يد واحدة، 50. قطع يدين، 100. وهكذا في كل زوج دية كاملة في النصف، عندنا في الفرد، نعم عندنا نصف الدية، إلا في الأعور، إذا فقأ عين أعور يرى بعين واحدة تلك نوره ففقأها، قضى الفقهاء فيها بدية كاملة لأن هذه عين واحدة ولكنها عنده بمثابة عينين اثنين، الدية الكاملة فيما لا نظير له من المنافع كالعقل والسمع والبصر والنطق والذوق والشم واللمس. ضربه ضربة على رأسه ضرب صدمة فأذهب بصره، العين موجودة ولكنها لا ترى، هذه دية كاملة. هنا أتلف منفعة، لم يتلف العضو، منفعة وهي منفعة البصر. ضربه فذهب سمعه، ذهب سمعه، دية كاملة. أعطاه مادة مثلا فأذهبت ذوقه، دية كاملة. وهكذا ذهاب بعض المنافع بحسابه، واحد ضربة نقص له البصر نتاعه، وش فيها هذه؟ دية كاملة نصف ربع. قالوا بحسابه نشوفوا المتوسط نتاع الرؤية، ولا هو قداش كان يرى سابقا مثال بناء على آخر وصفة طبية كان يرى 8، الآن ضربة كي داروا لبراي ربعة فقط. يقدر القاضي الآن هذا النقص ويرتب عليه تعويضا. السمع كذلك، وهنا لابد من الرجوع إلى الطب. قديما كان يختبر بالرؤية ربما يتحايل عليهم، الآن يرجع إلى الطب مع وجود الأجهزة تكون النتيجة شبه دقيقة. قطع اللسان لا قصاص فيه، علاش؟ قالوا لأن قطع اللسان قد يؤدي إلى الموت، قطع اللسان قد يؤدي إلى الموت، ونحن قلنا كل ما يخاف فيه من الموت فإنه يمتنع فيه القصاص. كل ما فيه جمال منفرد عن منفعة أصله فيه حكومة كالحاجبين، ذهاب شعر اللحية وشعر الرأس. واحد اعتدى على حاجب إنسان، هنا ماذا فيه؟ هل فيه دية؟ لا. يقدر القاضي الآن، قلنا الحكومة هي تقديرية، يقدر الضرر، الضرر من ذهاب الحاجبين. مثلا الحاجبين قالوا لازماتك عملية تجميل مقدارها 20 مليون كاملة التكاليف، يضع عليه 20 مليون تعويضا. وهكذا، وهنا الرجوع إلى القضاء، فيه سلطة تقديرية للقاضي. الأصابع الآن، الأصابع كل أصبع فيه 10 من الإبل، كيفاش نقسموها؟ الأنملة فيها الثلث، معناها 3 وثلث، نقولوا 3 جمال وثلث جمل، 2 راهي 6 وثلثان. كي يجوا للإبهام الآن، أو في زوز كل أنملة فيها 5، إحنا وش يهمنا؟ يهمنا كل صبع فيه 10، كي يجوا نقسموها كل واحد وقسمته. الأصابع في كل أصبع 10 من الإبل. الأسنان في كل سن 5 من الإبل، وهذه السن المهم راهي شادة بلاصتها، حتى لو كانت مثلا ضربت قديما فاسود لونها وتغير بالصح راهي شادة بلاصتها، المهم راهي سن فيها 5. أكل مأمومة والجائفة اللي قلنا عنها هذه لا قصاص فيها، يخرج منها براءة الجاني؟ لا، عندنا دية. قلنا إذا سقط القصاص ننتقل إلى الدية. ما هي الدية هنا؟ الدية هي الثلث، مخمسة في الخطأ ومربعة في العمد. ما معناها مخمسة؟ نهرك وهي لبونة مخاضة لبونة لبون وحقة وجلعة، هذه مخمسة. وكي تعود عمد وش نقصنا؟ ابن لبون تبقى ربعة، معناها مربعة في العمد مربعة وفي الخطأ مخمسة، فيها ثلث دية لأنه لا يمكن القصاص فيها. الهاشمة والمنقلة إذا كانت في الرأس كسر عظم في الرأس، أو المنقلة راهي غاصب باش يطير معها مع الدواء فرش العظم، لا قصاص فيها. الدية 15 من الإبل، 15. الهاشمة والمنقلة في البدن جاي يتكسر في العظم، هنا إن سقط القصاص ما نروحوش للدية، ما فيهاش دية، فيها حكومة، حكومة مبلغ يقدره القاضي، وتختلف هذه من حالة لأخرى. الموضحة، الموضحة عندنا إما أن تكون في الرأس تكشف العظم وتوضحه في الرأس، أو توضحه في البدن. إن كانت في الرأس عندنا فيها 5 من الإبل، 5 من الإبل، ونزيد نستنوه الجرح حتى يبرع يندمل. إن برئ بصفة سليمة عادية خلاص، إن برئ على شيء وقع فيه مشكل ما براش كما كان، رجعش كما كان، نزيد إضافة إلى الخمسة حكومة مبلغ يقدره القاضي. في البدن مباشرة الحكومة، إذا كانت الجناية كشفت العظم في البدن في أي مكان من غير الرأس يقدر القاضي الحكومة المبلغ التعويضي. إذا كان في الرأس عندنا أمران اثنان، 5 من الإبل ثابتة، ونزيد نستنى الجرح حتى يندمل ونشوف كان، إن برئ ورجع الموضع كما كان خلاص، لم يرجع الموضع كما كان نقدر مبلغ إضافي حكومة. مثلا المكان الذي ضربه نزع منه الشعر، عاد بلاصة فارغة من الشعر ويحتاج هذا عملية تجميلية لأن يزرع في هذا المكان، العملية يتكفل بها الجاني. عند عدم المساواة كفقء أعمى عين صحيح، أعمى ما كانش ما فيش العين، فقع عين صحيح، الآن يجي القصاص ولا لا؟ ما كانش. هنا ماذا يجب؟ الدية بالصح الصحيح. الآن جاي الأعمى عينيه موجودة ولكن لا يرى ففقعها، وش نديرو؟ عندنا هنا حكومة لأن هاته العين هي لا ترى ولكن سيتضرر بفقعها، نعوضه عن هذا الضرر. الدامية والحارسة والسمحاق والباضعة والمتلاحمة والملطأة قلنا هذه فيها القصاص قيل، واستثنينا الثلاثة الأخرين، هذه 6 فيها قصاص. إن سقط القصاص واحد منهم لا ما يبراني من القصاص، فإننا نذهب إلى الحكومة يقدر القاضي مبلغا من المال تعويضا، لأن إن سقط القصاص لا يخرج منها براءة إلا إذا عفى المجني عليه. إما أن ننتقل إلى الدية إن كان في هذا الجرح أو الكسر دية، أو ننتقل إلى الحكومة. الآن الصلب قلنا فيه الدية المرة الماضية، لماذا؟ لأن الصلب لا قصاص فيه، نخاف إذا أردنا الاقتصاص أن نقتله. متى تكون فيه الدية؟ والدية كاملة في الصلب. متى تكون الدية كاملة في الصلب؟ إذا لم يستطع المجني عليه القيام أو القعود. إن استطاع القيام والقعود ورجع سويا كما كان فإننا نسلط على الجاني حكومة مبلغا تعويضيا. إذا ذهب محل القصاص لأي سبب قبل الاقتصاص منه سقط حق الجاني عليه في القصاص، وهذه مثلت لها قبل قليل بجاني قطع يد إنسان ثم سرق فقطعت يده، أو كان القطع سماويا هاو يمشي ضحت عنا حاجة قصت له يديه من غير جريمة أخرى، لا سقط حق المجني عليه. إذا كان محل القصاص ناقصا عن المحل عند المجن عليه، فالقصاص إن كان النقص يسيرا. مثال: واحد عنده 4 أصابع فقط، عنده 7 مقصوص، جنى على واحد عنده 5 أصابع، هذا النقص يسير. هذا إذا كان يسيرا نستطيع الاقتصاص أو يمكن من القصاص، إلا أن يعفو وينتقل إلى البديل عن القصاص. إذا كان النقص كثيرا، مثال 2 أصبع مقطوعين للجاني، هنا يخير المجني عليه إما القصاص أو الدية، مثلها مثل الحالة الأولى هذه قلناها تأخير تنفيذ القصاص. الآن موت الجاني أثناء القصاص، واحد ينطبق عليه في القصاص فمات، اللي ينفذ القصاص الطبيب مثلا نقتص منه حتى هو ولا يدفع دية القتل الخطأ، لأن قاعدة في الحصة الأولى وشيء الجواز الشرعي ينافي الضمان، هنا جائز له شرعا أن يقتص فيتنافى هذا مع تضمينه، وإلا امتنع القضاة عن القضاء وامتنع الأطباء عن تنفيذ القصاص وهكذا، أو على الأقل يمتنع الأخيار. لا يلغى القود في الجراح ولو برئت، واحد جنى على إنسان فبرئ المجني عليه، يقول له خلاص أنت بريت وعلاش القود؟ لا، لا يلغى القود، راه حق للمجني عليه، القصاص، القصاص حق للمجني عليه، برئ أو لم يبرأ ذاك شأن آخر وأمر آخر، المهم يطبق القصاص. كذلك رجوع المنافع إلى حالتها بعد القصاص هو هدر. مثال: واحد ضرب إنسان فأذهب سمعه كما قلنا، هذه منفعة ذهبت، قال لهم الأخر اقتصوا لي منه، عندنا الأجهزة الحديثة اطلقوا له ذبذبات قوية تذهب سمعه، المهم سمعه يروح، طبقوا عليه ذهب السمع. بعد ما أذهب سمع الجاني أكل مجني عليه، من الله عليه فرجع له سمعه، هل يعوض الجاني؟ لا، هدر، ما عاد فيها حد شيء. أما إذا رجعت المنفعة قبل أخذ الدية، قبل ما كانش قصاص، قبل أخذ الدية، هنا تسترد الدية أو على الأقل يسترد ما بقي منها. الدية تتعدد بتعدد الجنايات، واحد اعتدى على إنسان فقع له عينه وجذم له أنفه وقطع له يدا، كل واحدة وش فيها؟ العين الواحدة قداش فيها؟ 50، نصف الدية، والأذن 50، واليد 50، هذا قداش لازمة؟ لازمها 150. ما نقولوش هي من فتوش دية الإنسان الكاملة دية واحدة 100، لا، كل عضو ديته على حدة. إذا تعددت الجنايات تتعدد معها الديات. دية المرأة إلى الثلث، وبعد ذلك ترجع إلى نصف دية الرجل. امرأة طبقها باليد قطع لها أصبع، قداش الدية؟ 10، 20، 30، 30، كل روح للربعة، تعاود فاتت الثلث، نعاود نرجع لنصف دية الرجل، وهذا قياسا على دية النفس. وهذا القول هو قول سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد وعلي وابن مسعود، وبه أخذ جمهور الفقهاء. نروح للسراية، قبل ما نروح لأحكام السراية، ما معناها السراية؟ السراية من يسري، الجرح يسري، فكان دامية يزيد يتوسع يصبح مرتبة أخرى أعمق، وهكذا يزيد الجرح، هذه تسمى سراية. احنا وش قلنا؟ قلنا الجرح ينتظر به حتى يبرأ، يندمل. لماذا؟ يخاف من السراية، ربما ابتداء كان جرحا، ربما بعد شهر يموت الإنسان بهذا الجرح، يسري فيصل إلى النفس. هذه هي السراية، هي أن يتوسع وتتوسع الجناية على ما دون النفس وتزداد من مرتبة إلى مرتبة أشد وأبشع، وربما تصل إلى الوفاة. أولاً تأكيداً على ما قلت، لا يقاد من قطع أو جرح إلا بعد اندماله، إلا بعد البرع. ثانياً إذا اندمل الجرح، برئ الجرح على قدر الجناية، الجرح عندما يبرع على قدر الجناية دون أن يزيد. فالقصاص إذا أردنا أن نطبق القصاص يطبق على قدر الجرح، نحسبوه بالمليمتر ونطبق القصاص. كنقولوا على قدر الجناية دون الزيادة، وش تفهموا منها؟ معناها أحيانا سيزيد الآن، وهو ما سنراه في الشريحة الموالية. إن ترى ما أي زاد وامتد، إن ترى ما الجرح العمد، وكلمة العمد هنا ملونة، إلى زيادة. كان زاد الجرح العمد اللي فيه القصاص، إن سرت الجناية العمد إلى النفس، وصلت إلى النفس، عندنا فيها زوج حالات، إما أن تكون مباشرة حالا في حينها وقتئذ جاز القصاص في النفس، ما عدناش نقول وراه جرح، نقول وراه هنا قصاص في النفس، هذا إذا كان مباشرة جرحة مات. أما إذا كان عاش مدة، زادت المدة شهر شهرين، أكل وشرب ولكنه بقي متأثرا بالجراح، هنا عندنا حكم تحدثنا عنه سابقا، ما هو؟ الأولياء هذا مات وبسبب الجرح ولكن بعد مدة، وش الحكم؟ ما هو؟ هو القسامة، سيقسم الأولياء بأن هذا الميت المجني عليه مات بسبب الجرح. إذن إذا كانت الوفاة في حينها بعد الجرح ما كانش القسامة، مباشرة القصاص في النفس. أما إذا طالت المدة فيها القصاص ولكن بشرط القسامة، لأن هذه حجة ضعيفة، هذا يسمى اللوث. اللوث مش معناها؟ العلامة والأمارة على الموت، هل هي علامة قوية؟ لا، لا تكفي وحدها، فنحتاج مع هذه العلامة إلى 50 يمينا، وهي القسامة، أن يقسم أولياء الدم 50 يمينا. الآن إن بلغ دون النفس، زاد الجرح عمدا ولكن لم يصل إلى النفس، لم يمت هذا المجني عليه، اقتص من عينه دون سرايته، نجرحوه على قدر الجرح، ما نشوفوش وين لحق. قد يسلط القاضي عقوبة تعزيرية إضافية، يستطيع ذلك إذا كان أصل الجناية خطأ، ما هيش عمد، قلنا عمد في الخطأ، هل كان القصاص؟ لا، قلنا الخطأ لا قصاص فيه. القصاص متى يكون؟ يكون في العمد، سواء في النفس أو في ما دون النفس، لا قصاص فيه. الآن لا قصاص فيها ولا في سرايتها، وإنما فيها الدية، إلا في بعض المواضع ستأتينا بعد قليل. إذا اندمل الجرح على موضع الجناية، خلاص بري صح، خلالة طراس خفيف على موضع الجناية، ففيه دية تلك الجناية أو الحكومة. تلك إن كانت فيها دية نسلط عليه الدية، لم تكن فيه دية تكون فيه حكومة. إن ترك أثراً برئ على شيء إضافة إلى الدية، قد يسلط القاضي عقوبة تعزيرية أو عقوبة إضافية على هذا الجاني. في القتل الخطأ، قد في الجرح الخطأ جرحه خطأ وتسبب هذا الجرح في الموت. يبقى يتحدث على العمد الآن في الخطأ، تسبب هذا الجرح في موته. زوج حالات، إما أن يموت حالاً أو يموت بعد مدة. إذا مات حالاً بعد الجرح ففيه الدية مباشرة بغير قسامة، لأن هذا دليل قوي على الموت، على القتل. أما إذا تأخر هنا لا بد من القسامة، لازم يحلفوا، لأن هذا اللوث وهذه العلامة ضعيفة فتحتاج إلى ما يقويها. إن كانت السراية إلى ما دون النفس، إلى ما يتفرع عن الجناية، قلنا في بعض الحالات استثنائية، مثلاً الموضحة تصير منقلة، الموضحة تصل إلى العظم، قلنا توصل توضح العظم، المنقلة لا راه تزيد تغيص تلحق العظم. كي نشوف باش نطبقوا الدية الآن، نطبقوها شي موضحة، لا نطبقوها دية منقلة. علاش؟ لأنها راهي من عائلة واحدة في الجرح. أما إذا كانت السراية إلى ما يتفرع عن الجناية، لا، إن كانت السراية إلى أجنبي من عائلة أخرى كالموضحة، موضحة أظهرت العظم ولكنها تسببت في ذهاب البصر الآن، البصر منفعة ما عندهاش علاقة بالموضحة، منفعة أخرى، هنا ديتان، دية خاصة بالجناية ودية خاصة بالسراية، دية ذهاب السمع أو ذهاب البصر إذا ذهب فيه دية كاملة، وكذلك دية الجناية وحدها. الموضحة قلنا 5 من الإبل إذا كانت في الرأس، إذا كانت في البدن ففيها حكومة يقدرها القاضي. آخر شيء، لو وقع صلح عن جرح، جرح إنسان وتصالحوا ولكن بعد ذلك مات المجني عليه، يقول لهم خلاص احنا رانا تصالحنا وتفهمنا وما عاد كان حشي، لا، الأولياء أولياء الدم عندهم الحق في الرجوع عن الصلح، يلغى الصلح. علاش؟ لأنهم تصالحوا على جرح، لم يتصالحوا على ذهاب نفس. الجرح ترجع ما اتفقوا عليه، مثلا قالوا نمدكم 10 من الإبل، 20، 100,000، يرجعوا إلا إذا أرادوا القودة منه، يمكنهم القسامة على الموت بالجرح. إذا كان عمدا سيكون فيه القصاص، إن كان خطأ ستكون فيه الدية. نزلت لي 14 دقيقة ما شاء الله، نقد نديروا بعض الأسئلة معنا. التمالؤ على القتل، تمالؤ على القتل لو اتفق جماعة على قتل إنسان كما قلنا، بحيث لو نجا من واحد لم ينجو من الآخر، هؤلاء عقوبتهم أن يقتلوا جميعا به، حتى إن سيدنا عمر قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء، كون البلاد كل اتفقت على قتله لقتلتهم به. وهذا فيه ردع للجنات، لو عفي عن هؤلاء الجنات ليعود مش تقتل، ما عادش يقتل وحده، يلمد معاها 2 ولا 3 ويرتكبوا الجريمة فيرفع القصاص، لا، 3 اشتركوا في القتل يقتلون جميعا به. نعم، تتعدد الديات بتعدد الموتى. مثال، سائق سيارة كان متسببا في موت مجموعة من الناس، نوضح الصورة أكثر، كان يمشي في طريق معاكس للطريق الذي يجوز له السير فيه، هنا يمنع منها المشي في الاتجاه المعاكس، فوقعت حادثة مرور، حادث مرور، مات من كان معه، عن كل واحد من الموتى يدفع دية، فتتعدد الديات بتعدد الموتى. هذه سيارة، فمن كان يقود حافلة مثلا فمات من فيها، تتعدد الديات، فتتعدد الديات كما بحسب تعدد الموتى أو المجني عليهم الكفارات. ومثلها كذلك الكفارة يكفر عن كل واحد على حدة، تسبب في موت ثلاثة يكفر عن ثلاثة. والكفارة يشترط فيها التتابع، فلو ترك التتابع اختيارا يعاود من الأول، فيشترط فيها التتابع. عن كل نفس تسبب في موتها كفارة مستقلة. إذا سقط القصاص وانتقلنا إلى الدية وقلنا تستحب الكفارة، تستحب عن كل نفس ماتت. الأدلة الشرعية في هذا الباب عندنا في القتل مثلا أو في الجرح، في القتل والنفس بالنفس، في الجروح والجروح قصاص. الأحكام التفصيلية 5، 15، 3، هذه ورد فيها حديث نبوي شريف، ووردت فيها آثار عن الصحابة ولكنها في حكم الرفع. هذه الآثار عندما يأتينا الخبر عن الصحابة بتقدير ثلث الدية، هم لم يقدروها من عندهم، فيقول العلماء بأن هذا في حكم المرفوع. هذا ما هوش مرفوع إن لم يقل الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم المرفوع. يوجد كتاب لسيدنا عمر، كتاب الديات، وضح فيه سيدنا عمر الأحكام المتعلقة بالديات وكل واحدة ماذا يجب فيها، وهذه الأحكام اتفق عليها الصحابة فهي في حكم الإجماع عليها. أكيد قلنا في هذه المسائل سيرجع فيها إلى الطب الحديث. القسامة هي لتدعم اللوث، فإذا كان عندنا ما يحسم الخلاف كالطب الحديث الآن، الخبير الشرعي، فإنه يحسم بهذا الخبير. ومثلها في المواريث عندنا من موانع الميراث الشك في الأسبقية، أسبقية الموت. الآن عندنا في الطب الحديث يمكن معرفة أيهما مات أولا فنورث. قديما كان لا يمكنهم معرفة ذلك، فبعض الأحكام الشرعية ستتغير بتغير الطب إن صح التعبير، أو بتغير مستوى الطب في الأزمنة. قديما كان الطب في مستوى معين، الآن صار الطب في أعلى مستوياته. ستبنى كثير من الأحكام على ما توصل إليه الطب الحديث. نعم، لا يلجأ إليها القسامة. نعم، لا يلجأ إليها القسامة. القسامة يلجأ إليها دعما للحجة، وعندنا الآن ما يدعمها هذه الحجة؟ نعم، هنا المتسبب ضامن. المتسبب ضامن. في أحكام حوادث السيارات فيها كثير من الأحكام الدقيقة، هو يفترض كل حادثة تطرح على الفقيه على حدة. مثلا مما سئلت عنه قبل أيام، رجل كان يمشي في طريق يجوز له المشي فيه بسرعة قانونية، فجاءته سيارة تتجه نحوه، حاول كبح شاحنته فلم يستطع، فدهس السيارة ومات من فيها. يسأل هل علي دية أو علي كفارة أم لا؟ هذا لا دية عليه ولا كفارة. لماذا؟ لأنه لم يخالف القانون، لم يتسبب فيه، كذلك بذل وسعه لئلا يقع الحادث. أما واحد آخر فرط، كان غافلا، فهذا وقع منه تسبب الآن في القتل. صحيح قتل خطأ، ولكنه وقع منه تسبب، وهذه لا يرجع فيها إلى قول السائق، بل يرجع فيها إلى التقرير الأمني. فكم من شخص يقول أنا كنت أمشي بسرعة قانونية، ولكن الخبير بعد ذلك الأمني يقول لا، قد تجاوز السرعة، المسافة التي يستطيع الكبح فيها لم تكن قانونية مثلا أو في المستوى المطلوب. أما إذا لم يطبق القصاص ودفع الدية بعد ذلك رجعت المنفعة، هنا تسترد الدية. إن هذا المجني عليه استعمل منها شيئا، أكل اللي فات فات ويسترد ما بقي لأنها تذهب بالفوت. نعم هذا قد يكون قتلا عمدا، نحن نتحدث في الحالات التي يكون فيها خطأ لا يقصد العدوان، إن لم يكن قتل عمد فهو قتل شبه عمد عند غير المالكية لأنه لم يقصد النتيجة ولكن فعله هذا كان يؤدي إلى الموت. ولذلك ربما القول فيها بعدم جواز شفاعة الأعيان في هذه الحوادث، يجني الجاني تفريطاً أو تهوراً ثم يذهب أعيان المنطقة كالإمام أو غيره ويشفع أو قضاء وقدر واعفو عنه واللي حصل الإخلاص ربي عوضكم خير، لا، بل ينبغي إذا ما تراخى أولياء الدم الإمام أو هذا الرجل من أعيان المنطقة يقول لهم لا ما تسمحوش حتى يرتدع هؤلاء لأنهم صاروا جناتاً. نعم تحدث فيها المجمع الفقهي الإسلامي وقالوا بعدم الجواز، عدم جواز إرجاع ما قطع في الحد. ويوجد من الفقهاء حتى نكون منصفين من قال بالجواز، لماذا؟ قالوا المهم إيلامه كما آلم المجن عليه، إحنا الغرض الإيلام، ولكن الراجح فيها بما أن ذهبت يد المجن عليه يد الجاني تذهب كذلك لئلا يتجاسر الناس على الجنايات، لأنه لو فتحت هذه الذريعة لا استرسل الناس في الجنايات لأنه يعلم بعد ذلك سيزرع أو سيعيدها مباشرة. وعند الفقهاء بأنها تحسم بالزيت الساخن يمتنع القصاص. نعم يمتنع القصاص حتى في غير الحالات التي ذكرناها. قلنا المهم إذا كان القاضي يخاف على الجاني من الموت امتنع القصاص، مثلا كمريض بالسكر يخاف إن اقتص منه تلفت نفسه، لا هنا ليس من حقه هو، وهذا قضاء. عندنا حالة فيها القضاء يكون بالقصاص إن شاء بعد ذلك يتنازل، عندنا حالة مباشرة لا يحكم بالقصاص، مباشرة ننتقل إلى الدية والحكومة. هذه صلاحية القاضي يعطيها للمجن عليه، من حقك المطالبة بالقصاص أو من حقك الدية. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم مع الشق الثاني من الدورة فيما يتعلق بالحدود والتعازير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعودنا في المساجد نحضر دورات علمية ولكن كما أرى لا تتجاوز فقه العبادات. لأول مرة أنا حضرت دورة علمية في فقه الجنايات، هذا تطور حصل عندكم، أتمنى أن يشاع في كل المساجد إن شاء الله، لأن الشريعة الإسلامية فقهها ثري جدا، عندنا ثروة تشريعية، وللأسف المسلمون ضاق أفقهم وحصروا العلوم في فقه العبادات تقريبا. أنا الشيخ يتكلم عاد لي إلى قوله عز وجل في سورة البقرة، الله تعالى يخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة تساءل استفهام وليس تساءل استنكاري. ملائكة لا تستنكر علينا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا هو قانون الإنسان. الله عز وجل أراد أن يبين لنا حقيقة الإنسان في الأرض، تقوم الحياة الإنسانية على التنازع، تطاحن، التصارع، التقاتل، هذه طبيعة الحياة. ولذلك الملائكة تساءلت: يا رب كيف تخلق في الأرض من يكثر فيها الفساد ويسفك الدماء؟ الله عز وجل أجابهم: إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة كفت عن التساؤل. من أخبر الملائكة بأن هذا المخلوق سيكون طبعه يميل إلى الاقتتال؟ وقع خطأ عند كثير من المفسرين عندما قالوا ربما أن الله خلق أمة قبل الإنس، خلق أمة ربما من الجن أو من الحيوان. هل في القرآن آية واحدة تؤكد هذا؟ لا يوجد. هذا افتراض، احتمال، بعض المفسرين احتملوا لأنهم أرادوا أن يبينوا سر تساؤل الملائكة، ونسوا أن اللغة العربية لغة اختصار. الله عز وجل تحاور مع الملائكة، هل أخبرهم بخلق الإنسان فقط؟ أخبرهم وبين لهم طبعه. عندما علموا طبعه تساءلوا: أنت تعلم يا الله أن هذا الإنسان سيكون في الأرض مشاكسا، مخاصما، معاديا، مقاتلا، شرسا، كيف تخلقه؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. سأنزل شرائع وأبعث رسلا، سيقللون من حدة التوتر في حياة الإنسان. الآن احنا اكتشفنا علم الجنايات، العلماء في الشريعة الإسلامية استنبطوا، لولا هذا العلم الدقيق ولولا هذه القوانين اللي فيها شدة وفيها صرامة وفيها زجر وفيها حدة، ربما الحياة الإنسانية مآلها الفناء من كثرة الاختتال. لكن تشدد هذا يخلي الإنسان دائما يخاف من ارتكاب جرائم. الأرض في ذلك الوقت ستميل إلى الاعتدال، لكن متى تصلح هذه الشرائح بهذه الشدة في الحياة الإنسانية؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن في سورة المطففين: إذا كان هناك شيء توفر في الحياة، الحياة الإنسانية سترتفع إلى مقام عالي جدا جدا، عندما قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. الإنسان طبعه الأنانية، يحب ذاته، يميل دائما إلى مصلحته، لا يكون عادلا، هذا طبع في الإنسان. وهذا الطبع يؤدي بالإنسان إلى وقوع مظالم، إلى عدم وقوع الحقوق بين الناس. الله سبحانه وتعالى أرجع هذا السبب إلى شيء واحد عندما قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كي يكون الإيمان بالله واليوم الآخر موجود في الحياة، المظالم تختفي، المفاسد تختفي، الاقتتال، الاعتداء، الكراهية بين الناس، يسود الأرض السلام. لكن عندما يكون الإيمان باليوم الآخر ضعيف، يقع في الأرض مصائب جمة. في ذلك الوقت تطبيق قوانين الشريعة بتلك الصرامة وبهذه الشدة سوف يحمل الناس على العدل. نظن فهمنا الآن بعض الآيات في القرآن، هذه إشارة. في الأخير أذكر بقول الله عز وجل في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. احنا كي نقرأ الآية هذه نقول السماء الوديان إنما هي رموز كنايات عن أشياء أخرى. عبد الله ابن عباس رضي الله عنه يقول: الماء هو العلم، هو الهدى، والأودية هي القلوب. يعني الله عز وجل يقول أنزل من السماء هداية، شبهها بالماء بالمطر، عندما ينزل تمتلئ الأودية بقدرها، هناك وديان كبيرة واسعة، هناك وديان صغيرة، كل وادي يمتلئ بقدره ثم ينفع الناس. الوديان تمد الحياة بالنماء، الماء هو الذي يعطي للحياة طاقة وحياة. الآن في الحياة الإنسانية بدل الماء العلم، الهداية، عندما تتنزل على قلوب المؤمنين ينفعون بها الناس. الشيخ الآن بارك الله فيه أعطانا منافع كثيرة جدا، هذا تطبيق لتلك الآية. المسلم الآن يجب أن يكون مفيدا لمجتمعه. بماذا يكون مفيدا؟ يمدهم من قلبه ومن عقله بالعلم، بالمعلومات، بالوعي اللازم، بالفهم الصحيح، ويمدهم أيضا من قلبه بالقيم، قيم الدين، الصدق، الإخلاص، التقوى، النصيحة. بهذا تكون الحياة مؤمنة مسلمة صادقة. وإذا نضبت الوديان كان كلها جافة تكون الحياة كلها شقاء. إن شاء الله الدروس هذه تحيينا إن شاء الله، وإن شاء الله يا شيخ ربي يبارك في جهودك، إن شاء الله تقتدي بك كل المساجد في الوطن. أنا الآن أهزيت نظرة باللي العلم راه واسع، ما نكتفيش فقط بالدورات في الفقه. الآن أعطيتني نظر كي نروح لمدينة عنابة إن شاء الله نعمل دورات شبيهة. الله يبارك وربي أجركم إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن بارك الله في الشيخين الكريمين الدكتور ياسين باهي على الجزء الأول من دورة فقه الجنايات على موضوع